ويحكم على الراوي من خلال ما قيل فيه ومن خلال النظر في مروياته. ومع ذلك هل نتائجه سليمة 100%؟ استدرك عليه. ابن حجر قال في التقريب بالله صدوق له أوهام، وقال في فتح الباري مرة صدوق بدون أوهام، ومرة ضعيف، بل أكثر من مرة قال ضعيف. ثم يأتي طالب علم متوسط يقول خلاص بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، هذا كلام ليس بصحيح. ابن حجر نفسه قال في عبيد الله بن الأخنس في فتح الباري ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وفي التقريب قال صدوق يخطئ. نعلم أن مثل هذا العلم ما يدرك بإضاعة الأوقات بدون فائدة، يحتاج إلى سهر، يحتاج إلى تعب، ومع ذلك يؤخذ تدريجيا كما أنه يؤخذ عن أهله. الذي يتعلم على الكتب لا بد من الخلل في نتائجه، لا بد أن يعرض علمه وأقواله ونتائجه على أهل الاختصاص، أهل الخبرة، لأنهم قد يرشدونه ويوجهونه إلى شيء قد غفل عنه، وما أكثر الغفلة عند البشر من يعاني هذا العلم وغيره من العلوم، والأوهام مضبوطة، لكن كفى المرء ذبلا أن تعد معايبه. موضوع الاسترسال في الكلام ما له حد ولا نهايه، لعل الاسئله تلبي رغبه بعض الاخوه. شكر الله لفضيله الشيخ على هذا البيان ونفعنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته، واساله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهود الشيخ، فهو معروف بتاصيله وبيانه لمثل هذه المسائل، واعلم ان الشيخ لا يحب الاطراء في هذا المجال، ولعلي اترك المجال للأسئلة التي ربما تستوضح بعض المسائل المتعلقة المهمة فيما يتعلق في هذا الموضوع في معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، وهذه من أهم المسائل التي تطرح في هذه الدورة، لأن الدعاة إلى الله عز وجل أمس حاجة في معرفة هذا الفن لكي يكون نبراسا لهم في طريقة دعوتهم إلى الله عز وجل. ولعلي أترك المجال مع الشيخ عبد الله الصامم في عرض الأسئلة المتعلقة في هذه المحاضرة. صلى الله عز وجل للشيخ المزيد من التوفيق والسداد، وأن يبارك له في جهده ووقته وفي عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ويجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى ربه. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أسلم الواعظ أو الداعية الحديث إلى كتاب لا يشترط الصحة أو أسلم عن شيخ، هل تبرأ بذلك ذمته أو لا بد من البحث التصحيح بنفسه، أو أنه لا يذكر إلا من كتاب صحيح؟ جاء في الحديث كما في مقدمة مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي الرواية الأخرى يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. اختلاف الضبطين يحمل الخطيب والداعية والمعلم ومن يريد نفع الناس في المسؤولية والتبعة في البحث عن الأحاديث. فإذا حدث بحديث لا يعرف درجته فرآه غيره أنه كذب وقع في الخبر، فهو أحد الكاذبين. فعلى هذا لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. والخبر إذا كان في كتاب لم تلتزم فيه الصحة لا بد من النظر في حكمه. فإذا خرج من البخاري أو مسلم لا يحتاج أن يقول صحيح، لكن إذا أورد حديثا من سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو مسند أحمد أو موطأ مالك أو غير ذلك، لا بد أن يكون في حيز القبول، لا بد أن يكون صحيحا أو حسنا. فلا يكفي أن يلقيه على الناس من غير تمييز لدرجته. وإذا كان الناس في أول الأمر تبرأ ذمة المحدث بذكر السند، لأن الزمن زمن إسناد، والمستمع مجرد ما يسمع هذا الإسناد يعرف أن الخبر صحيح أو ضعيف، فإنه بعد ذلك لا بد مع ذكر الإسناد أن تبين أحوال الرواة أو يكتفى بالحكم على الخبر، ويكتفى بحكم يفهمه السامع. لو قال جاء بحديث ثم في خطبة الجمعة ثم قالوا هذا حديث متواتر، يعرف الناس شو معنى متواتر؟ عما يعرفون ما يعرف. لو جاء بحديث وقال هذا الحديث مختلف فيه أو فيه كذا وكذا، لا بد من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لعامة الناس. وإذا خفي أمر الأحكام على بعض من ينتسب إلى العلم فلا بد من البيان الواضح الشافي. الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فانبرى له شخص من العجم قال كيف تقول يا شيخ وينتسب إلى العلم كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد؟ فقال هو أحضر لننظر في إسناده، فأحضره من موضوعات ابن الجوزي. يعني مثل عامة الناس لو قيل هذا الخبر موضوع على المنبر يكفي أن يقال موضوع، الناس يعرفون ما يعرفون الموضوع، فلا بد من البيان الذي تبرأ به العهدة، تبرأ به الذمة، حيث يفهمه السامع كله. تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، هذا ليس بعجب، الرجل أعجمي وإن كان له يد في بعض العلوم، لكن كون الإنسان يعرف بعلم من العلوم لا يعني أنه متقن لجميع العلوم، قد يخفى عليه بدهيات علوم أخرى، وهذا شأن الاختصاص والتخصص. أما من تفنن في العلوم كلها فإن مثل هذا لا شك أنه يدرك من العلوم ما يخرج به من معرة مثل هذا النقد. هذا السائل يسأل يقول ما حكم العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال؟ هذه المسألة مش الاختلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم وعمتهم على أن الخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة، أن يكون الضعف غير شديد، وأن يكون له أصل يندرج فيه، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هذه الشروط وضعها الجمهور لقبول الضعيف في الفضائل، والنووي نقل الإجماع على العمل بالضعيف الفضائل، وكذلك الملا علي قاري تبع النووي في هذا، لكن الإجماع هذا مخروق ومخروق، فإن جمعا من أهل العلم لا يرون العمل بالضعيف مطلقا، فهو مردود مطلقا، بل منهم من زاد على ذلك فلا يرى العمل بالحسن مطلقا فضلا عن الضعيف. هذه الشروط التي وضعها أهل العلم لقبول الضعيف في الفضائل أولا تطبيقها في عسر، ويخفف من قضية الاحتياط للسنة، وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حسن مما هو في دائرة القبول فيه كفاية وفيه غنية. ومع ذلك لو نظرنا إلى أصل المسألة، ما الذي يعنى بفضائل الأعمال؟ هم يقولون إذا أردنا الأحكام شددنا، وإذا أردنا الفضائل تسهل سمحنا. ما الذي يراد بفضائل الأعمال؟ إذا نظرنا إلى الأمثلة في فضائل الأعمال يمثلون بالصلوات التي جاءت بأسانيد ضعيفة، صلاة التسبيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا، صلاة شياء ليلة العيد، سند ضعيف لكنه في الفضائل. جمعنا فضيلة، أليس معنى ذلك أن يرتب على فعلها أجر؟ يرتب على فعلها أجر ولا لا؟ وعلى عدم فعلها لا شيء، ما في شيء. وهذا هو حد السنة، والسنة حكم من الأحكام التكليفية ولا ليست بحكم؟ حكم. إذن نحتج بالضعيف في حكم من الأحكام. فأصل المسألة فيه ما فيه. هذا التساهل الذي يتساهل فيه أهل العلم ويطلقه الإمام أحمد وغيره لا يريدون به التساهل غير المرضي الذي درج عليه المتأخرون، إنما لا يطلبون لمثل هذه الأمور أعلى الصحيح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعده، لأن الحسن لا يعرف في عهد الإمام أحمد اللي هو متوسط الرتبة، إنما هو الضعيف لأنه ضعف وقصر عن الصحة فهو ضعيف، وإن لم يبلغ مرتبة الضعيف المردود. وكلام شيخ الإسلام أولا أن الحسن معروف في طبقة الإمام أحمد ومن قبل الإمام رحمه الله. الأمر الثاني أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام. ما إذا قلنا أن الإمام أحمد يحتج بالصحيح في الأحكام ويحتج بالضعيف في الفضائل، وقلنا أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن، ترتب عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن، لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا غير معروف في مذهبه. إذن الضعيف الذي يراد في كلام الإمام أحمد لا يصل في الضعف إلى ما وصل إليه عند المتأخرين، بحيث عملوا بأحاديث تدرجوا فيها إلى أن عملوا بأحاديث واهية وأحاديث موضوعة، كلها كل هذا تشبثا بقول أهل العلم أنهم يتساهلون، لكن التساهل نسبي، قد لا يطلبون لأحاديث الترغيب التفسير والمغازي والسير وغيرها من الأحاديث التي لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يطلبون فيها مثل ما يطلب للأحكام من الدرجة العليا، تناسلوا فيها شيئا مما لا يصل إلى حد الضعف. لكن ترتب على هذا القول أن تسامح الناس وتتابعوا على التسامح إلى أن وصل الحد إلى أن تعبد لله جل وعلا ببدع لا أثارة عليها من علم ولا أصل لها ولا دليل، كل هذا بسبب التساهل في مثل هذا. فتجد الإنسان يتشبه بخبر يقول هذا أمره سهل لأنه في الفضائل والصلاة أصلها مشروع، فلا داعي أن نشدد في مثل هذا، إلى أن يصل الأمر أن يعمل أن عمل بأحاديث موضوعة لأنها في الفضائل كما قال، وكتب غير أهل الحديث مشحونة في مثل هذا، كتب الوعظ موجود فيها أحاديث موضوعة. ومع الأسف أن ابن الجوزي الذي شدد في إدخال بعض الأحاديث الصحيحة في الموضوعات أورد أحاديث موضوعة في كتبه الوعظية، هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن أن يقبل بحال، والأمثلة على هذا كثيرة في التبصرة، في المرعش، في المنعش، في اليواقيت وغيرها من كتبه، من كتبه فيها أحاديث موضوعة، فيتشدد في إدخال أحاديث صحيحة في الموضوعات ويفتح الباب والمجال لمثل هذا بناء على ما قعدوه وأصلوه من أن الفضائل تسامح فيها، فوصل التسامح إلى حد أن ألقيت الموضوعات لأنها في الفضائل على عامة الناس وتشبثوا بها وعملوا بها، وفي مقابل ذلك هدموا من السنة أكثر من ذلك. فالتساهل في الفضائل هو الذي جر إلى هذه الأمور. السلام عليكم. ينبغي الغور على كثرة الأسئلة تسأل الشيخ عن حكم الأحاديث، وهذا العلم الذي يعطيه الشيخ يجب عليها إن شاء الله. هذه سؤال لأهميته وكثرته من الأخوات حسنا عليكم وكثرة روضه إلينا. سائلة تسأل تقول، وهذا السؤال خارج الدرس، تقول إنني فتاة أحبه فعل الخير مرضية للصلاة وما أوجب الله علي، لكن سؤالي إذا كنت في البيت عند والدي وعند إخواني هل يجوز لي أن ألبس بجامة وهي عبارة عن بنطال أشبه بالضيق وبلوزة تسمى بجامة بيت؟ أفتني يا شيخ، فأنا في حيرة من أمري. وكذلك هل يجوز لبس البنطال في الدعوات والمناسبات؟ أفتوني جزاكم الله خير. أولا، عورة المرأة عند محارمها فيما لا يظهر غالبا، وهي عورتها عند النساء الأجانب، فالذي لا يظهر غالبا كالوجه والشعر وأطراف اليدين والقدمين مثل هذا لا يظهر غالبا، فلا يجوز أن تبديه لمحارمها ولا للنساء، لأن عورتها عند النساء كعورتها عند محارمها. النساء عطفن ونسقن في العورة في آيتين في النور والأحزاب على المحارم، وبهذا نعلم أن قول من يقول أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل هذا الكلام ليس بصحيح، وجر إلى أمور يدركها من يذهب إلى الأفراح من النساء مناسبات الزواج حتى بدت العورات ووصل الأمر إلى العورات المغلظة، وهذا سببه التشبه بمثل هذه الفتوى. الناس في تسامحهم وتساهلهم لا حد له، والشيطان يؤذهم أزا، وإبداء العورات من وظائف إبليس الأولى، من وظائفه الأولى ليبدي لهما ما ووري من سوآتهم. أين نعم أين حصل هذه الوسوسة؟ أين حصل؟ في الجنة قبل النزول إلى الأرض، فهي وظيفة من وظائفه الأولى، وهي وظيفة أتباعه إلى يوم القيامة من المنافقين والمغرضين. ولذا يقول الله جل وعلا أيها النبي قل لبناتك ونسائك إيش؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون مباشرة. تعقيب هذه الآية بالآية الأولى دليل على أن السعي في إخراج المرأة المسلمة من عفتها وحشمتها ونزع لباسها وظيفة المنافقين الذين هم ورثة إبليس في هذا الباب وفي غيره. نعود إلى سؤال أخر، لا شك أن مثل لباس مثل هذه البناطيل مثل البيجامات التي تلبس في البيوت لا شك أنها تبدي الأحجام، فإذا بدا الحجم مما يثير غرائز الرجال المكامنة فإن لبسها لا يجوز، لا يجوز بحال. فالبنطال أيضا ليس من لباس المسلمين وإنما هو لباس الكفار، ففيه التشبه. المرأة عند زوجها يجوز له أن يراها عارية، فما دون ذلك كله مقبول إن سلم من التشبه، شريطة ألا يراها أحد لا كبير ولا صغير. وبعض النساء تتبسط مع الأولاد وتتبسط مع الخدم وما أشبه ذلك، وكل هذا أثر أثرا بالغا في البيوت مما لا تحمد عقباه. فعلى المرأة المسلمة الصينة الدينة العفيفة التي ترجو ثواب الله وتخشى عقابه أن تحسم المادة، أن تحسم المادة. وفي قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول القرطبي في تفسيره إن من تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين ما أشبه الليلة بالبارحة، شق القميص من الجانبين بحيث يصل في بعض الأحوال إلى الركبة، وإذا أرادت المرأة أن تركب السيارة ظهر ما فوق ذلك، وهذا الشيء يشاهد في أسواق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم. هذا السائل يسأل ويقول كيف يدفع الإنسان الرياء وحب المدح في طلبه للعلم وغيره من الأعمال عن نفسه، خاصة أنه جاهد ولكن يرى الثناء من الناس ومدح الناس له، فهل هذا من الرياء؟ ولعن ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب الثناء والمدح واذبحه بسكين يقينك وعلمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. مع الأسف أن الناس عموما ينظرون إلى مثل هذه المسائل إلى مدح الناس ويغفلون عن مدح الله جل وعلا. ولذا إذا قيل لفلان من الناس كبيرا كان أو صغيرا أن الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني ذكرك البارحة في المجلس الفلاني وأثنى عليك، إن بلغ الخبر قبل أن ينام فلن تذوق عينه النوم. ويغفل عن مثل حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. حب المدح والثناء فيه ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهي العزيمة في هذا الأمر للإنسان يستوي عنده المدح والثناء، إلا أن الإنسان حينما يسمع حديث أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت، الأول وجبت له الجنة لأن الناس أثنوا عليها وهم شهداء الله في أرضه، والثاني وجبت له النار لأن الناس أثنوا عليها شرا الناس شهداء الله في أرضه، يستربح ويميل إلى أن يمدح يعني في حياته وبعد مماته ليستمر هذا المدح ليشهد له به. هذا لا شك أنه في ظاهره مقصد حسن، لكن لا يكون الباعث على العمل الصالح أو له أثر في الأعمال الصالحة من هذا، والثناء من عاجل بشرى المؤمن لكن لا يكون له أثر في قلبه بحيث يزيد أو ينقص من عمله الصالح. وبعض العلماء يقرر ويستنبط من قول الله جل وعلا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن مفهوم الآية أنه إذا أحب أن يحمد بما فعل أنه لا يدخل في هذا الذنب. وعلى كل حال النفس لها حظ، فأحيانا قد يتجاوز عن الشيء الخفيف كتاب عن الناس على مثل هذه المدائح وكانت لا تعرف في مجتمعاتنا. ما في حد يقدم الشيخ يقول فلان الأفاعل التارك هذا ما يوجد، لكننا اختلطنا بغيرنا وجاءت هذه الرسائل العلمية يسمونها علمية، ولا بد من كيل المدح والثناء. الطالب يثني على المشرف والمشرف على الطالب والمناقش وما أدري إيش، يظنون أن أمورهم لا تمشي إلا بهذا الأمر، صار مستغسرا حتى وصل الأمر إلى من جاء بترجمته في جيبه من الشباب ترجم لنفسه وأثنى عليها بما فيها وما ليس فيها وأعطاها المقدم من تحت الطاولة. فتلاها على الحضور وفي بدايته يقول سامحك الله وعفى عنك أنا لا أرضى بمثل هذا قطعت عنق، يعني وصل ذل الأمر إلى هذا الحد، هذا خلل والله خلل. فصرنا نسمع المدح ولا يغير. والتجربة أثبتت أن من سكت عن مدحه بما فيه سمع من الذم بما فيه، وإن مدح بما ليس فيه سكت سمع من الذم بما ليس فيه. أنا هذا رأيته عيانا. والله المستعان. أنا أختم بهذا السؤال حتى لا ينتهي الشيخ، لأن المسألة كثيرة جدا. يقول الشيخ هل يكفي طالب العلم والدعاء أن يأخذ بأحكام الشيخ ناصر الألباني والشيخ أحمد شاكر، خاصة في نسمع كثيرا من طلبة العلم يذكر أن بعض العلماء الذين عنوا بالأحاديث هم متساهلون في التصحيح كالشيخ الألباني وأحمد شاكر، فما صحت أو مدى صحة هذا الكلام؟ والله يرحمه. أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فطالب العلم يستفيد من أعماله في كيفية العزو، كيفية التخريج، والمراجع التي يحتاجها الطالب، وانتقاء الألفاظ في التخريج. الإمام أحمد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بارع في هذا الباب. أما الأخذ بأحكامه مسلمات فلا، فالشيخ واسع الخطو في التساهل رحمنا الله وإياه. فلا شك أنه من أهل العناية ومن أهل الخبرة ومن أهل الدراية، لكن مبنى جملة عمله على التساهل، فهو يأخذ بتصحيح المتساهلين ويجعلها عمدة ومعول عنده ويقتدي بهم في هذا ويترسم خطاهم. وأيضا مسألة المسألة التي أشرنا إليها سابقا أثرت في أحكامه، يعني إذا لم يجد جرح ولا تعديل قال ثقة، هذه لها أثر في الحكم بلا شك. وأيضا يرى أن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق للرجال، يعني كونه يعتبره معتبر هذا ما في إشكال، ترمذي إمام من أئمة المسلمين، لكن إذا صح حديثا فهو توثيق لرجاله، هذه من لا شك أنها لها أثر في تساهل في التساهل الظاهر في أحكام الشيخ. وأحكام الشيخ الألباني أمثل بكثير من أحكام الشيخ أحمد شاكر، وفي أقواله ما يقبل وهو الأصل، وفي أقواله وأحكامه ما يرد، شأنه شأن غيره من أهل العلم. هذا يسأل يقول هل موطأ الإمام مالك يعتبر من أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهل كل أحاديثه صحيح حيث أنه متقدم على البخاري ومسلم، وهل تنصحنا بحفظه؟ ولما موطأ الإمام مالك الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، لأنه قال ما بين 500 و600، وأكثرها مراسيل وبلاغات لكنها موصولة، وصلها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالتمهيد سوى 4 أحاديث، فهي معروفة عند أهل العلم. أما كونه أفضل وأهم من غيره من الكتب، هو جاء في وقت مبكر، في وقت تقبل فيه المراسيل، ولذلك تجد الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي الحديث مرسل، وهذا كثير في موطئه، مع أن الحديث مروي من طريقه في البخاري ومسلم موصول، فهو يؤثر المرسل لأنه احتج بالمراسيل، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد. فهذا لا شك أنه خلل، يعني كثرة البلاغات والمراسيل، أيضا كثرة كلام الإمام مالك، كثرة الآثار، لا شك أنه على حساب المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع هو الأصل. نعم طالب العلم يقرأ موطأ الإمام مالك، يستفيد من موطأ الإمام مالك، وما زلنا منذ 3 سنين نشرح في موطأ الإمام مالك وكثير منه من كلامه رحمه الله، لكن مع ذلك إذا قارناه بالصحيحين منزلته دونهما بمراحل. فطالب العلم الذي تجاوز مرحلة المتون المختصرة عليه أن يعنى بالبخاري قبل كل شيء، ويجعله محور عمله العلمي ومدار بحثه في طريقة شرحناها بالأمثلة بمناسبات كثيرة، بحيث يجمع إلى البخاري بقية الكتب 6 ويتفقه في السنة من خلال صحيح البخاري وما يوافقه ويخالفه في مدة لا تزيد على 5 سنوات، يظفر بها طالب العلم بحصيلة علمية تجمع له بين الفقه والحديث. استاذ الشيخ في عرض الأسئلة للأخوة الذين يتابعون عن طريق الانترنت وهي أسئلة كثيرة، لكن سأختار سؤال في الموضوع وسؤال آخر خارج الموضوع. أما السؤال الأول فالأخوة هذا أخ من اليابان يقول متى أحسن الله لكم أخوة الشيخ متى يعمل بالحديث الضعيف؟ أما على قول من يرى أنه لا يعمل به مطلقا فهذا واضح، وقول من يعمل به في فضائل الأحكام لا بد من في فضائل الأعمال لا بد من تطبيق الشروط، وأوصلها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في فضائل شهر رجب إلى 7 شروط، وإن كان المتداول بين الناس أنها 3. من أهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقا كابن القيم مثلا، ومع ذلك يرى أنه يرجح به. عندك مسألة فيها قولان لأهل العلم، قول بالكراهة وقول بالتحريم أو بالكراهة والإباحة وما أشبه ذلك أو بالوجوب والاستحباب، نظرت في الأدلة وجدتها متكافئة، وجدتها متكافئة فلم تستطع الترجيح، وجدت ما يؤيد أحد القولين من خبر ضعيف يقول ترجح به. هذا قرره ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود في أحكام الموجود. أحسن الله عليكم. وهذا السائل من ألمانيا يقول نحن طلاب مبتعثين ولدينا سؤال حول حكم لبس البنطال للرجال، والسؤال الثاني ما هي الوسائل الثبات في مثل تلك الديار؟ ولما بالنسبة للبنطال عرفنا أنه ليس من لباس المسلمين، فالمسلمون على مر القرون لا يعرفونه إلا بعد أن اختلطوا بغيرهم ووجد الاستعمار وأثر في بلاد المسلمين، وأهل العلم يقررون أن الألبسة عرفية، الألبسة عرفية ما تعارف عليه الناس مما لا يوقع في محظور فإنه يلبس، ولذا تجد لباس المسلمين غير متفق، في المشرق يختلف عن المغرب لأن عرفهم في المشرق غير عرفهم في المغرب، وكل لباس مسلمين، ومع ذلك إذا وجد التميز للمسلم ولو كان بين كفار ما لم يترتب عليه ضرر في دينه أو بدنه فإن هذا هو المطلوب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه ويتميز بذلك عن غيره، لكن إن ترتب على ذلك ضرر في دينه أو في بدنه فمثل هذا يمكن أن يتجاوز عنه. في بلاد المسلمين تجد في بلاد المسلمين التي أثر فيها الاستعمار تتابع الناس على مثل هذا اللباس، وإذا قلنا أنه عرفي والإنسان لا ينظر فيه للكفار ولا يقلدهم إنما يقلد أباه وجده وخاله وعمه على ضوء ما قرره أهل العلم من أن اللباس عرفي قد يتجاوز ويتسامح في مثل هؤلاء في مثل هذا، إلا أن تميز المسلم في شخصيته واستقلاله عن غيره هو الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.